Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.

إلا وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة الله.